هذا هو الذكر والقدرة في غير الأخير معناها كل أخير من هاي الأربعة قاعد قضيت وشد من كان ما في نقاش. قال فتفريع ناسها وعاجز كثير، قال معناها التفاصيل ما نقدر ندخلكم فيها به اللي قال لا ادخل فيها لا يؤدي له يخرج عن اختصار. وكان كلامه يقول الله شوي ما هو ياسر يدور الناس يقدر صل فيها ولا لا يدخل في التفاصيل ويا اللي قالوا العلماء لا هي قاعد يعود كتاب. وهذا الكلام تفريع ناسها وعاجز كثير معناها على انه ينعود وقت ناسي وقت عاجز فهم تفاصيل ما يقدر يقولها الان مع انه عدو قال من هشي هي اللي ندبر يعيداني بوقت ذكر تفريع ناسها وعاجز كذا عدو قال من هشي غير قال انا اقولكم فهم تفاصيل ما نبي نقولها لكم اذا بقيتوا نعطيكم من هنا قال له توكل علينا واحنا قدامنا ياسر المواضيع الاساسي واحنا هون عرفنا على هذه القضايا قد يسامح فيها الشريعه نستر العوره قد تسامح فيها الشريعه وبعض العلماء قال انها قال انها انها انها ما تبطل الصلاه بعدم ستر العوره غير ما هي المشهره لا هي معموده وفيه استقبال القبلة لا بد منه غير عنده بعض الأوقات ولذلك قال لك يصلي النافلة حبك يصلي النافلة يقد يحرم على جهة القبلة يعقب وراك يتعاقب وتم سيارته ماشية على شيء أخرى قلت عود راك وفوته مهلة وانت حرمت الأهلة وقفت قلت له وقف إن وقف استقبلك القبلة إن قلت الله أكبر وراك قد يقيم بك يعملوا بيس كيهدي ولا بيس بك نوالي مصوحة بهذه النافلة مخففة هذا يدل على أن القبلة قاعد يناقش أخبارها وطهارة الحد الخبر يقد تناقش وستر العورة يقد يناقش يا غير ينعود عليك جنابه والله قلت ما في تطهرت ما قد صلي أبدا واضح الكلام معناها خالص في الله يقد يناقش غير الشقع مبهور قال ندبن يعيداني بوقت معناها خالق المسائل لها قبل فصلهم قال ندبن يعيداني معناها ذوك الاثنين اللي هما شنو هما أنا قالش مثلا طهر الخبث يحبوا درداسه مثلا كان منسس ما أفطن له والله فراشه منسس والله جله منسس ولا أفطن له ما يفات صلي قالك هذا من دوم يعيد في الوقت واضح كذلك كالخطا في قبلة أنا قاعد صلي معدل إن القبلة جد بشيها حرمت مثلا معدل القبلة مثلا على شيها عقبت مكينك سلمت قال لك أنا قاش أنت غير صلي تور أنت كنت صلي عليه الحصار غير صلي تور ما هو القبلة هذا هم من دوب لك تعيد ما حد الوقت ما فات خريف معناه انك لو خذ الوقت ما من دوب لك العادة صلاتك صحيحة وتمت صليت من اجاز سلاف طانت اللي فتسلمت اللي حدك من دوب لك تعيد في الوقت صليت شور القبلة معدل انها قبلة وعقب وهابك على ان اخطأت اللي من دوب لك تعيد في الوقت هي القان ندبا يعيداني بوقت واضح الى عالم الستر عورة والعالم من طهارة خبث وكذلك قال كالخطا في قبلة كذلك يعتم اللي اخطأت في القبلة ومثلت مسائل وأذن منهم طار بهم نصهم يعيداني معناها يوك الاثنين الأولين ستر العورة وطهارة الخبث وكذلك من لا تخطأت في استقبال القبلة لا عجزها كن صنعة عجز عن استقبال القبلة لا قعنا ساقط عنك تنعي بالله إنسان مريض عاجز عن القد يقلب قد القبلة ما عندك مشكلة صدي عن الشيء اللي انت فيه أينما تولوا فهم وجه الله لا عجزها أوي الغطاء معناها لا تم اللي عاجز عن ستر العورة يسقط عنك العجز عن استقبال القبلة والعجز عن ستر العورة يسقطه ما قاع ماذا طيب لا عجزها او الغطاء لا عجزها معناها لا العجز عن القبلة والغطاء معناها عن ستر العورة معناها عاجز عن استقبال القبلة والله عن ستر العورة اللي هو الغطاء معناها ما بقي تغطي عورتك نهارت انك عجزت عنه تسقط قاع عنك جيدا متوصل بالحالة اللي انت بيه ما غادي لك في القبلة لا قاتل في الباس أقل على المعلي وما عدا وجه وكف الحرة يجيب أنا أستدخل الكلام ثاني قال وما عدا وجه وكف الحرة يجيب ستره قال علنه أن اللي كامل هذا قعدت البارح سبقت ما فتنا الحقنا قال علن اللي كامل لمرة نساء ثنتين واحدة منهم حرة وواحدة مملوكة الحرة واجب عليها تستر جميع جبهة إلا وجهها وكفيه والأمة ما بين سرتها وركبتها هو الواجب عليها تستر والآخر ما عنده مشكلة فهذا خلافهم بين العلماء ما الله اللي قال بعض العلماء على أنه لا يوجد حديث واحد يفرق بين الحرة والأمة في ستر العورة إنه لم يرد حديث صحيح يفرق بين الحرة والأمة في ستر العورة وقال واحدين على هذا إجماع العلماء قالك شيء قال الشعوب ما عنده آية ولا عنده حديث يا رجل إجماع عليه المسلمون تقول الأمة ما رد في حديث ولا شبرت في آية يا رجل إجماع عليه المسلمون معناها جميع العلماء يعتدوا بهم قالوا بذلك معناها انهم اما جبروا فيه نص ما وصلنا ولا فهموا فهم ملي اتوافقوا عليه كامل الى وصلنا لا تطبيق هذا فهمتوه؟ خارج شين قالوا الإجماع والإجماع مسألة ترى تعود يعني مشهور الهنص، مرة تعود مشهور الهنص ومرة تعود يعني لا إجماع عليه مسلمون غير من عهو يغضون من الأمة. ما هي طارئة أخلها 14 قرن 14 مئة عام وهي تطبق شرع مولانا مردة كاملة كانت مروس عليهم دصي ما قلت حتى يناقش هلو هو مجنون. وما عدا وكف الحراتية يجب ستره. نعم كذلك معناها يجب ستره كما معناها انه واجب على الانسان اللي معناها الراجل والامرأة والام المملوكة الراجل والمملوكة هذا كله من عن شرط الركبة. والحرة واجب عليها تستر جميع بدنها الى الوجه، واجب عليها تستر عورتها، واجب على الامم اللي تستر عورتها. وبتركم انه مسألة خلافية اختلف الصلح العلماء شنو خالق شين قالوا العورة العورة المغلبة وخالق العورة المخففة. هاي مسألة طويلة ما قد ندخل في تفاصيل بي لا يتكلم الوقت احنا قدامنا ياسر. لكن إذا كشف لي صدر أو شعر كانوا طرح لي سؤال قالوا من دركان المرأة كذا صلت ومكشحنها شو من اللباس والله نحبو ذا مكشوحانها ولا لبس وهذا قاعد فاصل فيه من اللباس الرقي. لكن لدى كشف لي صدرنا وشعر وطرفين تعيدوا في الوقت المقر المقر معناها قال انها في حالة انها حرمت فصلة. وسمعوا لكم ياكي اللي قاعد لباسه ما وسافة من عود وهر كشف لي صدري معناها قاشوشها. لكن والله شعرها معناها راسها الحرم النشي طار لباسها عن شمال راسها وهي تصلي والله الحر قاشوشها طاحها من اللباس والله جنحتها والله شمال صيانها وكرعيها وهي الحاجة الرصرة. قال انها ما عنده من يتسلم وطالعت على الرواية تقوم تصلي مرة أخرى لحد الوقت كامل تام لحد الوقت ما هات وخال واجب عليها تصلي. قال لكن لداك شفل صدر او شعر او طرف كي زرورتها تعيد في الوقت المقر معناها في الوقت ما حد ما تخرج تعيد قيل الوقت الضروري وقيل الوقت مطرقا ما حد ما تخرج. نعم تابع معناها انا العادة قاعد تتصلي لا بالبصر قيل معناها اللي عادة قاعد عمل ازمت. نعم تخط نطوله بالنقى من الدنيا بقصة وجوه اقول شروطها شروطها النقام من الدنيا يسابقوا كلامها شرط وجودها اي نقام من الدنيا بهذه البيت ما ترموزهم قاعد شروطها النقى من الدم هذا خاص الوزن شرط وجوبها شرط وجوبها النقى من الدم بقصة أو بجفوف أو بجفوف فعلمي معناها واجب على المرأة هون عاد لهي قضنا شعر المرأة عاد قيس الله العليا تساسا الرجل اللي منهم بعد ما يحيط سالك شروطها شرط وجوبها النقى من الدم بقصة أو بجفوف فعلمي معناها كان المقبيل قال ان شروط الصلاة مالهم اربعة قال ان اهل المرأة الصالحات عندهم شرط خامس وهو انه الى الحق الوقت قال معناها الى طاهرة من الحدث وطاهرة من الخبث وطاهرة هي الصزايد على الرجال انها خارج شيهاني عندها هي لا بد من تطهر منه وهو الحيض والنفاس زايدة هي بشرط خامس وهو النقى من الدم معناها تعود عاد طاهرة عاد متوقف على الدم ما تلمعها من نش فما كنت تعرفوا ان عليها تثمر الدم الدم نوعين دم النفاس ودم الحيض. دم الحيض معناها لابد من المرأة تم تحسب أيامها هني تتأكد على انها بعد قاعد طهرت والطهر كان مصور حد قال له من درى المرأة العات حيضة مارت انها طهرت شنه والله العات نفسها مارت الطهر شنه قال ان الاعلايات ما هم واحد خارج من الاعلايات اللي طهروا عنده علامة وخارج منهم اللي عنده علامة اخرى ما هم متوافقات. تعود المرأة امها تطهر بعلامة ومنتها تطهر بعلامة اخرى ما هي علامة امها شنهما قصة قصة شنه المرأة لين يرفع عنها الدم شعاد لها مولانا علامة فاصل بها ان الدم موفق التم الدم ماشي منها نية توقف وتعود عاد طاهرة بتوقف ما تعلم ان عاد الدم ما تريجي وعاد يجي منها الشيء ابيض كيه الجير كيه لون الجير هاي البيضة عاد شكيه ميها هاك تعرفوا المرأة هاي يعرفوا عليها يخرج من فرج هالشيء ابيض كيه لون الجير يقول إن قالوا القصة إن قالوا القصة وهو علامة على أن الدم قد توقف ونعى طهرة تلف من لا تقوم وتستحم وتصلي وعود عاد زوجها يقدر قربها ولا عنده مشكل هذه واحدة من العلامات. العلامة الأخرى اللي عاد ما تجبر القصة فهم علامة أخرى إن قالها الجفوف معناها يجف الدم عنها ويتوقف ويدس يريد تعود إلى قبض شرويطة من كلينكس والله غيره ودخلت راسها فرجها بالشور يخرج لها ما في ما عليه قطره من الدم يلبس المحل بحيث ما تلات فهم أي قطرة، وعاد لا دخلت شيء يكد شر ربي والله كتانة، يرجع لها بصورة ناقية ما في شيء. لك ولين قام يشوفه جف المحل ويبس تماما ولا تلات فهم أي علامة للدم. واحدة من هاي العلامات اللي تجبرها وتعود هي عادتها اللي عود الله عليها، إن قال إيه وقيم الصستحمي وتبقيت تصد شرط وجوبها النقاء من الدم بقصة أو بجفوف فعلمي، إما بالقصة وهو لون أبيض يشبه لون الجير، والله بجفوف تيبس يبس محله يتعوب إلا قبوث قتلكم كتانة أو رواية له يجرب بها أو شرويطة ترجع لها نقية ما ذم أي على من بلد لحد ما زال في البلد لها تقعد. واضح هذا هو الشرط الآخر اللي خاص بالعلايات، وهو على نتعود واحدة طاهرة حد ورا ياخذ قد استحى رأي لا استحمت ما بعد جبرت واحدة من الرماير صمها ما يبيح الزوجة لا قد صليبت. ها هو لعل بعض النساء يعود متعجل على زواجه والله ضغط عليها الزوج والله قال إن قالوا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق رأي ما الطهر حرام عليه من عن يقربها ما حد ما جبرت واحدة من العلامات أسوى حيض وأسوى نفسه ما حد ما فتتأكدت هي وتأكد زوجها على أنها طاهرة حرام عليه يقربها. قال مولانا ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، يطهرن معناها تتوقف عن الدم تماما، ويتطهرن معناها يستحموا، لا بد من شرطين يتوقف الدم كلية وتستحم وراها ولا توقف ولا تستحمت ما يجي لك تقرب. هل يسمعه النساء ويسمعه الرجال؟ ايوه نعم. فلا قضاء ايامه ثم دخول ايوه فلا قضاء ايامه ثم دخول فأديها به حتما اقول لكن باقي كلمة فلا قضاء ايامه ثم دخول وقت فأديها دخول وقت فأديها به حتما اقول. هو مشكلتكم من العربية لا تبقى في الكواحد يعود ولها عاد خاص لا ما أدري قد الصح لا يستقيم وزنه عروضية هم يشبوا شعر المعنى معناها كأنه طرح لي حد سؤال قال له من درا هي بها المرأة كانت حائض والمرأة كانت نفسها وقاعدة على الصلاة من درا كانها تقضي قال انها لا قضاء يمه معناها لا تقضي الحائض ولا النفساء المرأة النفسها والمرأة الحائض المدة الفوت القاعدة ما عليها القضاء رحمة من الله يتيسر راهي تجي تعود مرة نفسها 60 يوم وهي قاعدة عليها الدم ومعها ما تقضي 60 يوم هذا ياسر من صلاه مر بغير معها ما يسوي لهم ولا ما عندك مشكلة. الملائكة قالوا متوقفوا هاي يا ولاد معدل يا ضراء جايها من فوق أوامر جاية من فوق مولانا ساقط عنها لو عندها عطلة معوضة مسلمة ولا هي عاصية ومعها ما عندها مشكلة ولا تصد ولا تكاتوا رقدت الظهر لاحق الدنيا شك شك الرجال اهل السراويل كلهم خايف لا يترضي وهي نفسها الترضي قاع عايشة بيه عطيها مولانا عطرة هو اللي يروحه مولانا يستراح اللي مولي دار عليه الدمشي قير العبد الله المولانا لكن دائق قال لي عدلته فلا قضاء ايامه معناها ليس لا يجوز للمرأة ان تقضي صوم معناها صلاتها غير العاد الصوم الصلاة كما هي كانت مقعدها النفاس ولا مقعدها الحياد وطهرت ذوك الأيام القطعة من رمضان واجب عليها تقضي يا غير الصلاة ما تقضي تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة فلا قضاء أيامه ثم دخو وقت فأديها به حتما نقو معناها كان نطرح لها لقى سؤال قال له ايوه الشرط لو خرصن ثم ما لقيت لنا ربعاية قال انها انا يطار لكم شرط اخر يا غير عايب جايبوا للوزن وجايبوا ملي لهميته قال معناها انه لابد من شرط اكبر قاع من الشروط كاملة وهو الوقت دخول وقت فأديها به حتما نقول معناها لابد من شرط وهو دخول الوقت لعات المرأة طهرت وانت قاعد ساتر عورتك وساتر شيهاني ومتوضي تتحكك حان الوقت يلحق الشرط قاعد اللي لابد منه وهو ان يدخل الوقت لان ما قبل الوقت انت قاعد ما نافعك لعدد الشروط كامل يقعد ساتر عورتك ومطهرك من الحدث وطاهر من الخبث ومستقبل القبلة والمرأة شاركة من النفاس يبقى شرط اخر كبير وهو من رقعك كان الوقت كامل الحدث ولا مرأة ما انك العيد جاهز تقوم تصلي لا انت حتى يدخل الوقت قال هي دخول الوقت معناها لا بد من الشرط الاخر الاكبر وهو دخول الوقت وانك ادي هذه حتما معناها يجب عليك ان تؤدي الصلاة في وقتها لان الله اوجب عليك ذلك هذا هو معنى ادي هذه حتما اقول عدلها للوزن وعدلها مليك حضب على صلاة الوقت واضح الكلام ايوه ايوه الصحانين ياك ما انا جاي جنوبنا اللي احنا طمعين راك الواجب قاعد يستدل عليها كلام وبايات لهم فما سائل يا عباد الله واحدة بعد قاعد يارا نتكلموا على الوقت واحدة بقاعد المصنف انه ما تكلم على الان ولقانا لذان والإقامة الحمد لله أمرهم عادي به اللي حد صلى ما أذن ولا قيد صلاة صحيحة بهم اللي بالسنن خارج الصلاة وإحنا أطمع علينا من تحت أطمع علينا صلاياتها لذان مدي ورا صلان إياك الناس تعلق والإقامة معناها أنك لا تسرع في الصلاة وأكد الإقامة من لذان من لذان أكد الإقامة من لذان بعض العلماء قال إن حد صلى ما قيم صلاة باطلة نحبك الله قال الله أكبر وتحرم ما قيم من صلاة باطلة هذا ما هي المشهورة قالوا لأن الصلاة لا يبطلها شيء خارجها إلا أمر مستثني أما كنت يبطلها لاش معدلوا في الصلاة أما شيء خارجها لك ما يبطل عليها ما يدرس عليها ويبطل وهذا بعد مؤكد أنك تذن وتقيم حتى أنه ثبت في السنة أن رقاه ورقين يعود وحده يعود وحده صالح غنم والله غيرها ولا معك رقاه إن يلحظ وقت على أنك يالتك أنك بجد الله تقبل وتذن ترى أنك ما أحدك رقاه أنك إن يتذن يقول مولانا الملائكة يقول لهم شوفوا مروا عبدي هذا اللي أذن يدور الجماعة هو ما أحدها هرقا جلد انتم يا الملائكة وصلوا معه هذا رقا هرواركم عاد بطل رقا تمجع ما سارق عليها رقا عاد وصلوا راه الملائكة هذا النوع من اللي يمجع ما ولا يقبض تمر إذا أعطاه للفطاء يهدي عاد غني يتقرع اللاني يذن هو في الخلوات يقول الله الملائكة شوفوا عبدي يذن قاع ما هو رايح حتصلوا انتم وراه معناها وهذا ما هذا يدلكم على اللذان ما يلا يخلى مخلوق يذن قاع ما شارقة من خطير هذه الفرقان بعود رقاه يذن فيهم على الحصل إنه ما فيش خالق لك بعض القريات اللي يذن المؤذن ولا رقا ما يذن يذن المؤذن أنا رأك في وحدين أنا رأك عاد معدين وحدين سياس عاد يقولوا أطربوا لكم فلان أطربوا لكم فلان يجيكم يدرس لكم ليه نسيل ما يجيها رقا ما هم فاطرين فاطر مارك المساجد عود واحد وعود واحد منهم صفاك صفاق ولا دعوة قاع ما هو دار حفلة يغير يعطي مولانا على انه يقعد يبقى يزقنا في المسي هو معدل المسيج يدور به تمرات يدور به الزقايب والإفطاء يبقى يزقنا يعود يقولوا له جمعت وقلت لك الله نادي لك الفلان يدرس لك كان الناس تجيك عاد معدلينها السياسة اللي مجي المسي معناها المسيج عادي كوح مولاه يذن ويقيم وهو ما جاي بشر هذا نوع خطير الغاية إذا لذان سنة مؤكدة وأساسا أيوة كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي الصحابة يقولهم يعودوا قريب من القرية يصبروا عنها يعني يسمعوا لذان يخلوها عنهم ونين ما يسمعوا لذان يهجموا عليه ونص قالوا العلماء على القرية لكن ما يرتفع فيها لذان حد كتلها ما يخسر فيش أنا أن حد قاعد طاح لبقرها وكالوا هيا بعد عنكم لا لا شحدوها عن رزقهم لا يسمعوا واحدين لا تولى الليلة ساريا يلودوا الفرقان ما فيهم لذان وعودوا هما قاع ما بهم مرة تغير المنكر لا يدوم عيزهم ودوروا عنهم وعود هاي فوضى أخرى هاي ما يعد ما يعد يلا الناس تعلم أولا سابق طاح ليه أما لا تسمع أن تطيح ليه وأنه يتوه أنت الدرش تحصلوا يلا ما لا تغير المنكر لا يحد يدوش يدخلوا يلا على أن هن القرية القرية كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي جيش يقول لهم خرصوا وإن تسمعوا لي أنا هنا وإن ما تسمعوا لي أنا هيجوا عليه إن قرية المسلمين ما عندها احترام يعد ما فيها لا وهذا فايت علينا كاملين إن اللي منا مش الشور فريق عنده والله خيامات والله مبارات أول شيء يحيي فيهم الأذى إن شاء الله قولوا أنتم هاي يا أخوتي قاعد لياك ما تعود واجب قتال مدى ما فيها رفع الله أكبر هاي خطير نمرة تصلي جاهلة والراشد يصلي جاهل وليعرف اللي حد وحد راسه الناس خرى تصلي على عميق إذا لا بد من معرفة الوقت بعد قاع شرط قبل كل شيء لا بد من معرفة الوقت ما هو الوقت وقت شنو قلت الحمد لله قريتوهن لا غير لا بد من ذكر به هذه السلسلة القاعدة طرح العلماء باختصار ياك شاء الله يسهل مولانا شوف راجم المولانا يسهل علينا كل إن شاء الله سكرات الموت شكل الدنيا وشكل الآخرة يشعل ياك كله علينا بردا وسلام على أحبابنا والمسلمين شوفوا اي انا قاعد خشيتكم تقولوا الوقت لاحق الوقت هذا بين يدينا ايوه زي ان شاء الله الوقت العلماء قسموا الوقت الى قسمين خارج شيء قالوا الوقت المختار وخارج شيء قالوا الوقت الضروري هو اذا كان تصلي في الفريضه يا غير قسموه العلماء الى وقتين واحد منهم المختار معناها هو الاول والثاني منه ان قال الضروري قسموا الوقت الى قسمين الأول منه ينقال المختار وعقاب الوقت ينقال الضروري معنى المختار معناها أنك أول الوقت أنت مخير إذا بقيت صلي في أول ولا بقيت صلي في وسط ولا بقيت صلي في عقاب ليك المختار معناها أنت مخير فيه والوقت الضروري معناها عقاب الوقت ما جايز لك توخر الصلاة، ما هو لعبت مريض ولا لباسك ينقصك ولا تتحرم ميها ولا شيء كم من حدك يدعو المهم جيتك الضرورة ما جايز لك تأخر الوقت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل الأعمال قال الصلاة لوقتها. ومولانا موره الجنة قال يسارعون في الخيرات، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تأخير الصلاة، حتى أن العلماء قالوا فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، قالوا ذوك اللي تم ساهن عن صلاتهم يعود عقاب هي جيدة من الواحد. ما معنى هذا ما صلى وقع من عند الرأس؟ معناها ذوك اللي صلى ويغير حنا ويأخر الله، ويكم هم اللي ويل للمصلين. وهو أكبر ومنيك ضاع الصلاة، ما معناها على أنهم إنهم اللي ما صلى وقع من عند الرأس، حتى ملي ضيعوا وقتها ما يصلوها في وقتها حمل عقاب. واحد يتم قاعد ينزل مرياس والله ينزل المسخ، واحد هو بوتيقو ينعود عاد الشمس صفرة لا يطيح لهوالك هو ينقل ينقش، والله كان مصوف والله يشتغل وما حد ما هات صام ما يدرفت على الوقت، ويخلفون أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. حتى بعض العلماء قال عليهم انهم كفار، حد يضيع الوقت انه كافر ما تنفع صلاة ولا صلى. قالوا شنه دليلا؟ قالوا شنه دليلا؟ قالهم يا المولانا قال أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، غيا معناها درجة من عذاب شديدة. واسمعوا قال إلا من تاب وآمن، وإن آمن الدل على المكفاء، لأن رعاة الله معصية ما يقول آمن، إنين قال إلا من تاب وآمن دل على أن الإيمان قد تحطم وعاد لا يجدد. إنما قال العياذ بالله أخر الوقت أضيع صلاته فهو كافر. سوى تضيعها معناها ما صلى في الوقت، والله قاع مات ما استرعى عورته والله ما كذا، لا كان تضيع كامل كله يدخل على الاقل يعرض راسه الغرامة الى سلك بعد. قال له العاب سلك ترك روحك نعطى بتعطمتي، وهذا الكلام. قالوا الوقت، وقت قلت لكم على نوعين، وقت المختار ووقت الضروري. سمعوا باختصار، الظهر مولانا شعل ماره، ماركم شفتم على الصباح اول لما يعود قاع وظل ذلكم على الصباح يمكن مهرة الشمس يعود ما تعرف من ينوفه، يعود ظلك يمين قاعد تمشي شور وتها ما تلهم بها اللي ممقوط في بليد راسك ما تعرف من المر، ظلك ما ترعي في راسك ما كنت تعرفه، ورياك الله يباش رقبة الشمس يقوم وجه مرشع ألم ترى إلى ربك. خلي لي ألم ترى إلى ربك هاي لا يتعرفوها، ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل، معنى هولا يمد مولانا الله يا مقتول يعود قاعت ما تتعرف مواتي مني مد الظل، ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عدنا الشمس واخذوها من فوق، والله باش تقدمت هي مستقبل له الطيح باش تعاقب هو معاها هو وهي متعاقبة، يعني تطرع هي من تل يعود هو من قوة جبله، ومن تقيم هي هامة الغروب يتعاقب معاها مقافي. ألم ترى إلى رب، واضح أن الظل ما هو تابع لك ولذلك أطول منك، ومرة عود أكثر منك أنت أملاك طولك مولانا، ومعلن ينعود القايل يعود وعنكبوت تحت كرعيف، إذا واضح فين ما هو خاضع لك. ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا فاطنوكم به القدر الشمس هو جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. ما تمينا ننقصوه ننقصوه ننقصوه ننقصوه ننقصوه ننقصوه، من انت واطع على راسك، انت واطع على راسك وغلك عاد تحت كالعيب. قالوا العلماء انه ما حد مثال ماشي قبل قاع ما لك مصور عنه، يا غير الله تم خرصه خرصه يا عمله، قاعد في براق ولا قاعد في دار ولا قاعد في بوتيك ولا مرد، ينعود عاد ولاة القايلة لحد ما زال الحقاع ما نخمس ولا عنه، يعود عاد ولاة القايلة والظهر ما تريال تعود بعيد أقبل عويد والله خرص عود كان حلاك وخرص ظل من الله كي بالنسبة لنا احنا هون في نواكشو، يعني تعود عاد الساعة الوحدة الوحدة تماما، انتبه الراسك سابقها عادة ما يظل ما يتغير وضعه، يا غير من تلحق الوحدة أطرح خرص ظل واللي عمل عود في زرك مرشوك والله حديدة والله داي بل منين الحق والله أطرح عنده حاجرة والله بريكة والله مرده، لأني تطرحها وتعطي دقائق خمس دقائق والله عشرة خرص إلى عاد ظل تكاحز عنها مازال ينقص أول مازال ينقص، معناها أن القيلة ما هتلحق، معناها أنك ساخر الحجر أمولي على فرغ ظل به اللي معناها أنه قبضناه إلينا هو مازال قبضناه مثلا ينقبض منه ينقص. إن تفضل أمه اللي تعطي ساخر له الحجرة، إن تعطي عشر دقائق خرين أمه اللي هو لك هو استاخر عن الحجرة تلب هالو ما حد ما زال ينقص، معنى أن الله ما يترحى. من سنة الله أنه لا يتم عندك فيه من قص، وانت قيته بالحجرة والله بالحديدة لعندك، إن ما تعلم باللي يعلم به إذا هو لك ولا يتبرى كي الطائرة له يعطي راسه على جهة أخرى. به اللي عاد حاسب أن الله لاحق عند منين تعود الشمس عاد فوق كبد السماء قد عنقرتك تقريبا، يبدأ أول هام ويتبرد هام ويستقبل القبلة، لأن الوقت راح يستقبلها سابقك أنت، يصد هو بعد شهور القبلة قا. تفضل أنه بدل من كان ناقص وكان جاي من شو من قبلة راه والك هو عاد هام وينزل بارك البل منين نزال أعرفه خرصه في المنطق وأعرف به على أنه من ساعة ليبدأ في الزيادة كان ينقص وانت مسلم له حجرة، عند من يبدأ له يزداد وهام ويستقبل القبلة ذيك البداية مورها في المنطر ذليا مدة أسبوع، لأن الزمان لا يتغير من خلال الأسبوع تغيرا بينا. شوف الشمس غربت والله طلوع الفجر طلع، احسب مثلا أسبوع ما يتغير فيها أكثر من دقيقة. عند من يبدأ الظل عاد مثلا له ينزاد، بداية الزيادة هي بداية دخول الوقت كمالو كان ينقص، عند من يبدأ له يزيد هام ويستقبل القبلة ذيك البداية مورها أعرف أن بداية الظهر في جميع الأزمنة، في جميع الأزمنة سوى الشتاء سوى الصيف سوى الخريف أي زمن هذه موته. القاعدة الشريه الأخرى اللي توضح لأكثر هو على أن كل رجاج الشريعة قالت رواية أن كل رجاج كل رجاج ميزان وكراعه كل رجاه ميزان وكراعه، معنى ليش معناها كل واحد منكم انتم عارفين علم عصبه يحوز على راجل موثوق، راجل موثوق ويتكي هو هو حدهم على فراشهم الله على بليده مسقمه مصقوله متقاده وتكين تقبال ممقوم مسقم ويطرح له خط عند تحت قدامك انت ممقوط على كتافك، يطرح له خط تحت قدامك ويطرح له خط تحت عنقرتك طارح ولا فيك ثاني على جيام السقف ذوك الخطوط يعدلهم لك قد تحت قد قدامك وتحت عنقرتك يوقف قيم لين مورهم لك قوم انت وقوم اقدم اقدم انت بكرعيك من عند خط قدامك الى عنقرتك يعني تحسبهم خرص الى جوك الا سبع اقدام لا سبع واطيات وتوهم وهما قد البين الخط والخط لك وقامتك الى جوك اكثر من ذلك لك معناها انك اللي قدمت به واحد من اصبعك اللي كيلو خاص ارجع واقدم بواحد من اصبعك الاخرين الى عاد اصبعك الكبير ارجع واقدم اصبع المتولي والله الثاني لا بد من تستهدى على واحد من اصبعك يجيك به القدم الا سبعة وتوه طولك انت السبعة بكراعك لكن اللي من اصبعك هو السبعة مقدامك انت لك هو ما رفول لك ورياك اضبط ياك اصبع لياك هو وكتبه عندك لعل تنساه وتم اقدم به الله اقدم به الله له فايدة انك تقدم الله احنا قلنا ان الظهر عند من يبدأ في الزيادة الظهر ادخل ما نعرفناها عند من يبدأ الزيادة معناها ان الظهر ادخل قالوا العلماء على انه عنده فم رواية فهم عليه انه بداية انه عند من يتلله يتبرم اول عند من يتلله يتبرم انه يجيب عنده مقي ويفطرون لله الناس المراقبة الوقت معناها اللاعدك بظل جاي يستاخر ينقص ينقص ينقص بالعشلة يعني نتخرص مرة لهو لك الله سابق يتقلم شوي عنده حصرة الله يريش ليك التريش تختلف حسب الزمن مرة يريش على قدمين ومرة يريش على ثلاث أقدام ومهم اللي يجير عندهم يجير متبرة ليك التريش حسب ما عرفه معناها حسب أقدامها في ذاك الزمن اليوم إيه وتم اللاني تقدم انت الله لك ورداك ادخل الظهر وانت عرفت على انه اليوم مثلا المقير قير عليه تقدام سابق يتمرن عطى ترييش عليه تقدام مثلا ورياك الصبر وصلي الظهر عرفت ان الظهر الحق وصلي يعني تعطيش يتملى صابر صابر صابر صابر يعني مثلا صليت الظهر وعطيت شقدم الظهر له والك هو السبع عاير لا سبع اقدام عاد بها الظهر قولي هذاك الظهر ما هتلحق زاد دقيقة معناها قدم اخر ما هتلحق عاد ثماني حنين العصر معناها العصر ما هتلحق انت قدمت مثلا انت فتصلي في الظهر وعطيت شيء قدمت الله هو لك الا سبعة قل سبعة لا قديانة لا قطوليانة لا ما فات العصر اطفال لان بين الظهر والعصر قامتك انت زايد عليها القدر اللي يقير عليه الله. معناها انه خرص له مالك الا سبعة قولها لك الا طولي انا لك ما فات طرشي اصبر عاد وثمانية لك الا منزلت انت تسعة الا قدك عشرة هما مثلين عندك بالاقدام ثلاثة انت مثلا الى عاد الوقت مقير على ثلاثة لابد من الدير الثلاثة على السبعة قامتك انت كالضقع ما فيها النقاش لابد من تعود قامتك بين الظهر والعصر وتزيد عليها القدر اللي زايد به الوقت لكن اللي مقير به الوقت ضم قامتك قامتك انت لابد من تعود بين الظهر والعصر وتزيد عليها الصح حسب ما قيل الوقت الى عاد زمن وذاك مقير لك على ربعة دير ربعة على السبعة تعود لك 11 قدم راه العصر سنت والعاد مقير على ثلاثة معناها انه اللي تقطع عشرة راه بداية العصر سنت منها وهكذا هذا اللي عدتوا هذا فهمتوا خلا ما فهمتوا راعي هون اجدع قال انه ما فهم سبة انت فهمت بعد اقدامه شفت بعد قديم ظل مالك عرفته قضية طوله هو انه يعرف صبع عرفته معناها انك انت قلنا على نساب الظهر هذا قاعد شربه في الصبح هذا كنا نقول لكم العلم باش ما يوقد عليك طبقه مازال جديد جديد عليه بكتب لا يعود مع الصباح اطراح اول وقيم راقبوا الله عند من يعود قلت لكم الساعة الواحدة والله يا اخي عادة هون في موريتانيا ما قد شفت الظهر ابدا داخل على الواحدة مستحيلة ما قد عيني شافتها لا قد سمعت في موريتانيا كامل يا غالي الله يلحق الوقت انتبه به اللي يعود من ثم عاد الوقت ما قيلوا له يظهر سبق ذا كان ينقص يا غالي الله يلحق الوقت وتشوفه في غير المنطر بارك اسرح هي الا نص ساعة والله ساعة تامة اسرح انت اللي تتعلم الحكم اطرح عود والله رواية وذا فتمورت وذاك مالك سمعت ذيك المرة الاولى عند منين اطرح ذا العود اللي هو لا هي تم ظل ينقص عند منين يعود ظل عاد له ينزال من سنة الله انه ياسر فيه خالق بعض الشهور السنة ما تخلق فيه يا غير ياسر من الزمنة تخلق فيه الا عند منين يعود له يتبرى من افد القبلة يعطي شريش شي ينقال له ظل الزوال معناها ما قيل الشمس لان عايد ظل له يتبرى وذيك المدة اللي يفوت لا يتبرى يعود كيل فيه تقيلة شوي لكن القدر اللي مقجل عليه ما هاتتبرى لا بد من يخرص لا يخرص مرة يعود ثلاثة أقدام كيف مثلا انت خرصت هو لك خرصت قبيل اللي الوعشر دقائق له هو لك هو من نفسه الحجرة عنده طرحت الحجرة معدل انه مازال له يندقص لي فوت عشر دقائق له هو لك ما يندقص ما تري يندقص ذيك تريشت ذيك ما تري يندقص معناه لا يتبرى أضبط انت البليد المقير فيه لأنه قبيل كان الله من طرطق ينقص ذلك أعطيته عشر دقائق ما ينقص إذا هو معناه أنه مقير وهم يتبرم احسب انت إلى عاد ياك اللي فهم بقالك فهم سابق يتبرى مثل تقدام أحكم ذوك الثلاثاية وأعرف أنك لا هي تم تضيفهم ذوك الثلاثاية ما تتصايب عنه لا هي مثلا عند من يتصالي الظهر لأن يتبرم هو أنه مستقبل قبل الظهر ادخل ولا نقع قادم لا تراعيه عند من يتصالي الظهر وتعود اتهامك تعرف كان العصر الحق كيعات الساعة الثالثة والنصف ولا الرابعة تماما الرابعة قاعة تماما تقريبا لاني تلحق الرابعة خرص الوقت اقدم الظل عرفنا اقدم الظل وعرفنا انه قام ترقاش انه سبع اقدام هي اللي تدل على قامته اقدم الظل اذا هو مالك الله سبع اقدام الساعة الرابعة الا سبعة لا اسبع ابواطياتك انت هنا ارجع لنا الوقت ما هتدخل يعني اعطيت مثلا حوالي اربع ساعة تقدمه اذا هو لك عادة ثمانية خرص انت اليوم يفقدني الظهر مقيل علاش الوقت اليوم مقيل علاش مقيل على ثلاثة هذا من زلت عندك سبعة وزايدة واحدة اذا هم ثلاثة اقدام هم المقيل عليهم لا بد من الضم الثلاثة للسبعة يعني تفوت الدير الثلاثة على السبعة لكن لله يطرى من وراء ذاك من الظل هو بداية العصر ثلاثة للزوال وسبعة لقامتك قاع اللي لا بد منها كالضم الزائد على ذلك هو بداية العصر واضح الكلام هذا هو بداية العصر واللي وراك عاد العصر إلى المغرب المغرب الصقع ما في إشكال المغرب لا تتحقق أن الشمس غربت ما بينك معها شحاي وراه واركم بعد هذا اللي نقول لكم يلا تكون انتم قاع أهل واق صوت وما فصلها فيه الله حد اسمع هذا الأبواق فيها واحدين لا يحامل لاني يجي ينبوق يقوموا الخرين الله هو أكبر لاني يسمع واحد منهم بوق عيط يعيطوا الخرين لا تقولون فيك حامل واضح الوان تم سكوت وهر ايوه نسمع واحدين بهم يشال يقول لك قال يحسوا مزن ايوه قيم الصمت اللي يتحاملوا هو ما عنده ميزان ولا اسمع واحدين يذنوا قام يذنوا تو معناه انكم فاصلين فلا تعرفوا صلاة المغرب المغرب مارته ولا دار انه مولانا الصماره قاع اوضح منك ما وش نقدم لا خالق ضوايا عنده من يتغرب تغرب الصغر بحقيقه اللي اعتبره كديه اعطي راك بري الكدي ما انك الليله درقت عنك الكديه والله درقت عنك فالفرق تقول الله اكبر هاك مجنون والله حياك علم طول ومولانا كبير وانت بطل من تحت والله غابه من الصدر لا بد من تخرص القدر اللي عندك تقدير تخرص قال مثل ما رايت اذا اقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد نعم أخره هو معناها أنه جاء المغرب لا عاد وتو فقد أفطر الصائم معناها باح وقت الليل دور تشوف من سنة الله لكن الشمس الله ما لا تغرب خرص دور تفطنك حال الليل جايك من تغرب لأن هما يصارعوا عندهم يتعود الشمس عاد لا يتغرب هو لك الليل حاله جاي من سلول السماء ولا باش عاد هي ما تدخل لا يتغرب هو لك هو جاي من جنعة فوق راسه عندهم يتغرب هي يغطي فوق راسه معناها انك تتاكد من غروب الشمس وعند من تغرب هي تماما معناها تدرك درجه حقيقيه ما بينك معها ظلمه ولا وسخ ولا نو ولا روايه خلاص فقد غربت الشمس وباح وقت المغرب واضح هذا بعد قاع واضح اللي صلاه المغرب ايوه من درا صلاه العشاء شنو صلاه العشاء معناها انك تصبر تصبر انين تفوت تشوف ان غاب الشفق شنو الشفق شفق شنو معناها ان ياخذ احمرار هي عايده الشمس اللي تغرب يعقبها مسالتين واحده بياض واحده احمرار ذاك الاحمار اللي يخرج في سروال السماء تم خرصه خرصه خرصه بشرط عود الزمن صافي وراه هون الواق صوت بكل احلاك البحر الغبره مسديه وبخار الماء ولا بقيت تتحقق منه به اللي بينك معه الماء لا بد من تخرص اللي تعرف ان الاحمرار ما تلف منه سلك وبقى فم الله بياض ذاك البياض لا يغره المهم لا الاحمرار عند منين يغيب داخل الاحمرار معناها على ان الوقت العشاء ودخل وحسب العادة على انه بين مغرب والعشاء ما يقل عن ساعة حسب العادة على انه ما نقولكم انه هو الوقت يا غير في العادة على انه ما يقل عن ساعة خير حد اللي يدير شي فوق ساعة بهالي الزمن ما هو واحد الصفاء وما هو واحد يا غير القاعدة اللي قالت الشريعة هو غياب الشفق وهو الاحمرار عند من يعود السروال السماء من قبله والزمن صافي وانت متقابل معاه ما ترى فيه اي احمرار فم الله بياض صافي خلاص راه العشاء دخل صلاة الصبح ما رتشن الصبح ما اللي فيه الفجر الكاذب والفجر الصادق وفيه واحد صفاط وواحد يقول الله الحق الفجر الكاذب هو شعاع يبدأ مازال قريب من ساعة يمشي ويقر حتى العلماء ليش لا يقرهم يؤدي لهم يصلي الصبح ما هو الوقت ورحم الله الحجاج العلماء ليش لا العارفين بالوقت مرة يقطصهم منين يصلوا ويعقبوا يقضوا لا شعاع يظهر في السماء اللي هو الفجر الكاذب الأول منهم الكاذب هو الأول يصلي بيشطارة يجي هو الأول ومارته قالوا العلماء انه شعاع عمتين في السماء من تل من قدر القبلة يا غير انه فيه مارة وهو انه يرقب طالع عينين على فوق راسه انه امتى شعاع وعشلته يا غير بلا جنحة مقيلة بلا جنحة اطول هو معناها اطول راقب ورقب الراس يا غير بلا عرض ويتم لكم شوش عليكم من بحر وتقول ان السماء الصبح صابح ونلقى الى قايلة ايوه فيه مارة اخرى وهو انه ما هو عجلان تشوفه وتعطش الدور كان ذا يوضح ما يوضح تصبر عنه ذا هو ما وضح تخرص لجنحته في زرورة السماء ذا هو ما لحق له لكن مارت انه كذي الفجر الصادق الا ما زلت تراعي الشعاع وقع راقب لك من قد عينيك من قد قبلتك في دقائق تقمر عينيك له مد جنحته ما يقيم راقبينني مد جنحته كي الطائرة ويقوم شاي الصراقي انه اولا بعد قاع المهم عنده يغطي الارض كاملة يمد جنحته بعدين حد يرقب راس وجه انك تشوفه اولا خط هكذا مطوي عرض سابق يقيم شاي والفجر الكاذب يقيم نافذك ما يتمد جنحته واضح غير هذا هو الفجر الصادق والسائل يقول لكم ما أنا قادر ندخله قاع الضروري عن المختار من اللي مد مزالت في البداية ما يعرف رجاه لقاع كان مسكن فيها ولا ما مسكن فيها إذا ترى يدخل الضروري بل من السنت لكن حيليه مد ما يضحك متروس سمعتوا الكلام إذن ذلك وقت الظهر وذلك وقت صلاة العصر وذلك صلاة المغرب والأخر صلاة العشاء وصلاة الصبح وهذا إن شاء الله أنت تضبطوه حق الله بالله ما كنتم كاذبين فاهمين وكامرين واضح شوفوا ولا قهر لكن يقولوا انه واضح يا غارنين فتطبقوا يوضح له حتى ويتمونك ايوه حنين فيه رواية اخرى انكم مرنين تلا واحد منكم لا يطب وقد يظهر له فيه الشي ما افطن حضرك انت لي راجع الكتبة يفطن الشي ما كان فاطن يستشكل فيها الشي ما كان قاعد مستشكله ويمتان مولي معلوماته تسكن يطراله إشكال ويطراله وضوح يتفشك عنه شي ويطراله مولي ظالم يمشي بهاللي عاد هو يتعامل مع راسه يلا يقدم وظالم يشوف هنا طراته في شكل يعلمنا يسوينا بهاللي الشكل يدل علينا خراجعة الكتب واحد ما استشكل أنه لا يبط راسه ويبط كراع وما وفهم سبه يلا يطبق إياك ذا يسكن ويثبات آمنوا ازدادوا إيمانا واللي مولي ما كان الرواية ظالمها بالرواية كان يظهر له خطأ ولا تلحد منكم يتكل الوقت على غيره يلا كامل يطبقوه في اللي كلها مطلوب منه يصلي يلا يعرف الوقت الضروري بإيجاز معناها أن المختار يدخل من عند كيف قلنا عند منين يبدأ دخول الوقت يتم المختار أن ينعود قام ترقه البين الظهر والعصر أن ينعود قد قام ترقه لا سبع أقدام أخوه هو ومعاهم ظل الزوال معناها الظل اللي جيلت عليه جيل عليه الوقت لا كرك القدر لا قوة هو مدة المختار عند منين يبدأ له هو نهاية المختار عند منين ترى له يبدأ له يزيد على قامتك مع ظل الزوال لكن هو بداية الضروري بالنسبة لله هو بداية يدخل العصر هو ملي هو بداية الضروري بداية الضروري للظهر هو بداية المختار العصر لأنه هو مشتركين عايدين إن قال هم مشتركتين الوقت عند منين يعود عاد قامتك انت سبع اقدام ودرت عليها الظل القدر اللي اصلا نقير عليه الوقت ذاكرك هو نهاية المختار للظهر وبداية دخول العصر ايوة المختار العصر له يبدأ من قامتك انت وعليها ظل الزوال وتم مستمر ان هم اللي تفوت السبعة وعليهم ظل الزوال ومعاهم القدر اللي يدخلوا عند منين يعود وعاد والسبعة يخرى سبعاية على السبعاية معاهم ظل الزوال هو عاد ملي الضروري للعصر قير ويتم ماشي ماشي ماشي ماشي ويزداد الضروري حتى ويمتان ويشحاح يعني تغرب الشمس كلما تأخر ازداد الضرر وعاد ضرر وشد وإثمه هو أصعب صلاة المغرب مختاره قدره العلماء لا بالقدر اللي قدر قهيت والله يعاد عليه الجنابة يستحق إلا بقدر ما تؤدى فيه شروط الصلاة ما هو كي الظهر ولا هو كي العصر مختار المغرب أرخ ضيق وليالك مالك ما هو قابل أن رقاه يكون يذن ويقيم ما يفاصل بيناته به اللي مختاره ضيق عند مالك رحمه الله لا قالوا نعطاره من وقت المختار إلا قد اللي يعاد الباس ولا يبدر ورا له يتوضا ورا له يستحم لا يكل الضروري ويعادروا بالعشرة ويقول الله أكبر ولا نين الصلي يخرج المختار ويدخل الضروري ويتماشي اختلي فيكان ويتماشي إلى ثلث الليل الأخير ينعود الليل ما ترى منه ما الثلث التالي وقيل قاع يتماشي ينعود الله قبل طلوع الفجر بقليل قال قاع من الثلث الصبح يبدأ مختاره من طلوع الفجر الصادق إلى الإسفار إسفار شنو معناها يعود عاد يا قوة متكش حالك وعد تفاصل وجوه الناس لا متفاصل لك ذنب بقية من الإحمرار وعاد الصفرار ما وراه ما والله وقاع يبين لكن من ذنب معناها أنه سنت الضروري من عند الإسفار عاد الجو الصفر وعد تلوقي كين لكن ذاك هو بداية الضروري انتهى الوقت المختار وبدأ بالضروري والضروري تم مستمر إلى طلوع الشمس واضح الكلام هذا باختصار شديد هذه الناس يتأذن في أصحاب الأستاذ أكيد واسع والله أمارو هذا واحد هون يصور عن شيء قاع موجب ثاني قال إن هاي الناس اللي تأذن في أصحاب كانها ما هو الوقت هي ما هي مأذن الوقت لكن ما يخفر يصور كان هاي الناس اللي تأذن الوقت معروف إنه ما هذا معروف إنه يذهب ما هي معيطة للوقت هي معيطة دور أصحاب توفى عنه طيب انت اللي طبقته هو التطبيق السليم ما خسر عليه لا تصلي معه انت عود انت تعرف الوقت وتعرف حكمه وتراعي في المسجد اللي في زرك ما طبق الواه لا تصلي وراهم به اللي يجوز لك الصلاة معه بلنا الضيلة عند مرانا الى الله تعيده في الوقت معناها لا الوقت المختار وقيل الضروري مهم انها بعد خرج الوقت وسقط قولا واحدة مسجدين حالي مسجدين تقريبا غام بعيد منه نايو رفع صوتك لفوق من دركانك شوف هذا واحد هون يصور عن قال عنه وحده مسج دي واحد منهم قريب من لوخة وانه يتخطى المتوليه الى الشور داخل بعيد به الفضلية اللي ان لقاها باش قاس بليدة بعيدة وقوطر على انه يكتب له الاشرع على حسب وطيه وعاد يختار داخل اللي بعيد يعود المسجد المتولي كلام شيطان ولا يضيع لك جماعته ما من حقك تتخطاه. ايوا خلوكم معاي خلوكم معاي نعم هاني هذا سؤال في الموضوع مقدم علي من الأسئلة الأخرى. لا يقول عن نظر ابن شيط في سراء مهلا لو يكشنهم انه لو لو نعم يخرص قراعه وعلم كان بقيت منه لمعه والله شيء يخرص الواطع ليش انت ايه خرص الواطع ليه معناه يخرص بياض كراعه شك انه التراب تحت اللي يوطع ليه كان واجب واجب قاعدة عند العلماء هسوى الوارد سوّر من دركان هذا قال يغسل كرعيف له والله لا يغسل راسه والله بليدة من أعضاءه كان واجب عليه يخرص البليدات اللي قد يتخطاها الماء وقد مثلا ما يلحقها يكان واجب عليه يتفقد ذيك البليدات إياك يتأكد أن الموصل ولا لا سواء قاعد الكرعين وسواء غيرهم. يقول العلماء قاعد ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب واجب إن يكلفك الله به ذاك اللي كامل لا ما لا إن ما تعدره ما لا يتم الواجب يعود واجب المراكين عاد واجب له عاد واجب تسخان ودعت ما تقدر تقرب ما ولا تسخ وجب التسخان لأن الواجب لا يتم إلا به دخول في ظلمة كيف ما في رأي في الغسل معناها يجتهد يجتهد معناها يبذل مجهودات وهن الماء يعم على جميع بدنه احتياطا لأنه خايف لعل تبقى له معه العائلة يصور عن العائلة اللي مسورة قاف الصلاة وذبات نعم به البلوى ياسر واحد يجيب العائلة ويعود يقدمهم يطرحهم أحلى مدة وتمسك من غير الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم قال على أن رقاه يدري لا يدخل المسجد خرص عائلة خرصهم يقلبهم التاع أنه إذا شاف فيهم شيء أذى كيف النجاسة والله شيء حكة حتى عقبها عن تربة مثلا المسجد والله ذاك العائلة ينسوا ويحكها حتى لين يتزور ذاك اللي فيه. فإذا زال عين النجاسة ما تلا وراعه فيه يدخل بيها ويقدر يصلي من عائله ذو ولا مسوك والله مسوه ولا شيء عليه من عائلة رقاج ما شاف فيهم رواية اللي هو ذا المصلي ما شاف رواية ما عنده مسكين شنهما الأغفار الطوال ما يلم نغسل من درا رقاها أغفار طوال من درا كانوا مثلا هو لا يستحموا ذيك الأمور من درا كانوا يرطوا يقصصهم. بعض العلماء قال عنهم يشترطوا ذلك عنه لا بد منه به اللي من مكملات الطهارة لأن الأظفار يقد عودوا تحتهم قاعش من الأوساخ مرة عود نجاسة نجاسة قاع باقية تحت الأظفار يرطوا لا يقصصهم إياك إياك عود يتأكد من نظافة الأظفار الحارة عنه لا بد من يجتهدهم ويحتاطهم شي كامل مثلا يقد يقلعوا يقلعوا هذا سؤال والله اللي وارد قال عنه ورد حديث بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة من ترى العاد عنه والله والله في بليدة فيها كرة واضح ناهي الصقع عندي في الرواية أخرى أن أمي مولانا قال نكتبوا ما قدموا آثارهم إلى عادل أثر أثروته هو ما شفوته هو كان أمي نكتبوا ما قدموا في الحديث أنه كتب له بإحدى خطواته حسنة وحطت عنه من أخرى سيئة وراكم في الوته هو الذي يكتب له على جميزة واضح قالوا على ذلك تقديره عند الله أن الشارع يمثل للناس اللي تعرف هو يقد عود في ميزان الله تعالى ما هو مضبوط من الضابط يعني هو يقرب للناس وشي تفهمه لو قال لهم ذيك ساعة بالوتاد يرتبط رصف الوتاد كيفهم يا رسول الله سنة يعني يمثل لهم ذلك يعرفه رأي كيه مثلا الله سبحانه وتعالى يمثل يقول والخيلة والبغالة والحميرة اللي تركبوها. ايوه ما المسألة، لا يجي الطائرة ولا يجي الوتر ولا يجي الباخرة ويجي شيئان ما يعرفه ما هم لنا. قال ويخلق ما لا تعلمون، لكن تعرفوا انت تسمى لهم لكن ما يعرفون. قالوا ما يخلق ما لا تعلمون، معناها يمثل لهم اللي يعرفوا يخلوا اخر عنه. الوقت بقى هنا هي اسئله في ليده ما نقدر نستوعب. سؤال واحد. ايوه نعم. ارفع صوتك. ما اطرس انت. ايوه. الا من حرف شوي. لا نفس القاعدة، لا من القبلة، لا بد من السقة مقبال ما يترب الظل في عوجاشه. يا غير بعد من سنة مولانا في الغالب من الظل انه يستقبل القبلة، يا غير مرة يستقبلها على شكل مستقى، ومرة يعود كين ما يلعنها شمالا والله جنوبا. هذا بعد في بلادنا احنا اذا ما لعنها شوي. وانا مثلا ما سوى قالهم شو ما بين هاتين قبلة، يا في القبلة احنا نعطيكم الرواية القبلة احنا ما نستقبلينها قد نقول به اللي هي القبلة. قلت لكم انها بيت الله، وبيت الله عبارة عن بيت، ولا هو كبير لا بيت توم الزقنة. يعني يطوار الصف احنا هذا يعني نعود نصلهم مسجد السعودية، الله مسجد كبير والله هون قاع. لا في علم الله يعلم ان فينا واحدين ما هم مستقبلين القبلة، به اللي هو بيت قصير. يعني يطوار الصف واحدين منهم لا يعود قاع ما ادري قدام. يا غير مولانا سامح حسين لان احنا ما نراعوا فيه وما دون ما نراعوا فيه. قال فولوا وجوهكم شطره، معناها جيته وتو اسوا مقابلين ومية في المية، واسوا لا قد وتو لا القد. انا الراجل ما يتوفى كانوا يعول عليه ما انا الله يبغى يعول. سؤالي يتول قال هاي الناس الفلكية اللي تعدل تقويم على انه في الشهر الفلاني تعود الساعة الظهر كذا والعصر يدخلوا عند كذا والعصر يعدلوا واحدين تقويم، يقولوا لك الظهر لا يعود على الدقيقة الفلاني والعصر لا يعود على الدقيقة الفلاني. هذا التقويم كانوا قد يعتد به في التوقيت ما انا الله يبقى. والله اللي صار هو تقدير. قالوا على قالوا واحدين على ان الكفار الكلام يعود ولي لأنه يتم لا يرد يرد يرد يعقب الصالح مع شحق قال طيب وما سوى له بيه بعض كفر الأخبار تم يرد يرد يعقب بافق الحقيقة. ها شنو ما أنا الله هم التقدير الله يبقى لا محسوس هذا واحد يسوى لا الدنيا هون مستفرقة واحدة منها. يعني من دركان محاولة مثلا التوقيت قاع ما هتخرب يا كانوا من الدعاء الغيب. قلت له ما رب الغيب ما غاب عنك والمحسوس المبني على العادة والتجربة ما هو غيب. قولة موسى عليه السلام قالوا إن أمتك لا تستطيع ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم هو قسم السابع من قال هذا هو مات ما ينزل عليه الوحي، وكيف يحكم على أمة ما تزال في أصلب الرجال وأرحم النساء ونبي هذا هو واقف بين يديه لماذا يحكم عليها؟ حكم عليها بالعادة المضطردة إلى قوم هو على أن اليوم الفلاني لا يخلق كذا، هذا بالعادة المضطردة والعادة الحكم بها ما هم باب الغيب ولا الرجل بالغيب. انا عندي سؤال حول الوقت لمرأة كان هاش ايه عليها الحيض اه وهي كمان كان الرازي يقدر يقريها القرآن مباشرة مثل أن يقول يقرأ هذا مباشرة بين النص هي يقريها ما هي تقراهية قرايته هو ما عليه الحياة وقلت من لا يقرأ وهي تصنع حدودها هي على أنها القرآن إذا قالت منه آية والله شي ذا كمه تضبط بيها ما يخسر عليها شيء وأنها تقراها قبال قراية. المالكية قالوا على الحيض قاعين تعود خايفة صورتها لا يقضوا على أنها تقرأ القرآن ما يكيل جنوب. قالوا لهم لماذا تفرقوا بيناتهم كلهم عنده مانع؟ قالوا لهم لأن الجنوب يستطيع تنزال الجناب بقرب، وأما الحائض فقد ابتلاها الله بأمر ما حد ما هترفعه يا ما تقد ترفعه انت أعطاك مولانا قدرة تقد ترفع بها دول أخرى ممنوعة بمانع ما حد الملك ما هترفعه ما عنده هي في التدخل رخصور ذيك اللي هو ما رخصور ها المقابر كان مقابر قد حد يصلي بناته الأفضل إلا أن حد ما يصلي نحارة تتلم عن الصلاة في المقبرة ها على الجنازة الأمر خفيف يعود يصلي على الجنازة الأمر خفيف ونعود الصلاة عين عليه لا صلاة الفريضة ولا صلاة النافلة وأما الصلاة على المجيت إلى كبلته وعنك بعد الأفضل يصلي ما هو في المقبرة أفضل مدى لا يصلي على المجيت صلي عليه ما هو في المقبرة يقول عن الحائض إلى المطهر ما سلطانه أيوة سي هذا هو السؤال في الموضوع اقعد قال على انه من درى كان المرأة لعات حائض وطهرت من ناحية الدم توقف عنها قال ما هي قادر على تستحم كان يقدر يسوي شيء يقربها اصل حق وتصلي تتيمم وتوبها اللي عايز عن الماء واذا جازت لها الصلاة وجاز وطؤها وقراءتها للقرآن بهل المهم انه عاجز والعاجز عنده حكم اخر احنا العين عليه الا احد قادر انا عندي سؤال حول الصلاة ايه وقف انا صار متعود على لوبي ودائما ارفع صوتك أنا تعود على لوبة. أيوة. وعندي بابا في العود يعني جاد لوبة إيش هي كيف طار حاله من أكرايو يعني. وعادي من يعني نعيا نصلي عتقاد اللي أنا حرم مع الجماعة عدني متوقف. حتى إني نعيا نصلي عتقاد الآن يعني حرم مع الجماعة أنا زمان بتاعي عدني ذكرني يعني على ود. نعيا نقول لكم نعيا نقول لكم إن شاء الله لا صبروا. ايه وش نواس نسيانك انت تدور الدول نسيانه ما سنادي صلاتك باطلة والإثم ما هو عليك ان شاء الله وتعيد صلاتك تعيد وضوءك معناها تتوضا وتصلي هذا الراشد قال على انه اصلا متعود الله يتوضا وعلى انه عاد شمالك انه عنده بليده توجعه ما هو قادر مثلا يتوضا معها يلا اولا بعد قاعد يداويها عند الطب ولا يتيمم هكذا لا بدارو مثلا من يعالج هو يمسح عليها ما هم الله من عند الوضوء توفي قيم قايس الترى خرص يا كان ودير بيد اللي توجعه يقد يدير عليها الجبيرة الله رواية وتم يمسح عليها ويوضي البقية الأخرى وعلى أخي الأساس قال على أنه هو نتيجة ارتبطه على الوضوء عاد الشمذاك اللي يجي ويحرم عصره هو مصلا متيمم ويحرم عصره قاع ساهي معدل على الله متوضى به تعود على الوضوء يعني أنه تصلي صلاتين وثلاثة شمذاك يتفقد انه قاع هو من نفسه صلي على غير طهارة هو الشواذ